إنني عبد لسكان اللواء ولأصحاب الأعوالي من آل لؤي عجبا أسأل عنهم في الورى أعجبا أسأل عنهم في الورى وهم ضمن السويدى من حوشي يا سلام يا روحي الله الله ألا والي المنحنى قال الماذا قال المدى ليت لا غيبتم عن ناظرين أشد جيران النقى في طرب وأراهم دائما في قبلتي الله أشجيران النقى في فرض وراهم دائما في قبلتيك ليس شاريا يا سلام وفيل الله ليس شعرك ليت شعرك ليت شعري هل أرى هل أرى ليت شعري هل أرى في ظلهم بعد أبوابي وترى عين أترى وترى عين الحمي سعد غني لي بهم سعد غني لي بهم ورشد الحمى سعد غني لي بهم واشد الحمى وصف الأعلام من حول للوي روحي الله وصف الأعلام وصف الأعلام يا سلام من حول الوي واذكر الجراء من كظيمته يا سلام واذكر الجراء من كظيمة يا سلام عين واذكر الجراء من كظيمة واذكر الجراء يا سلام من كاظمة واجل عن قلبي بتذكار قديما لقلبي شافية ما لقلبي شافيا إلا الذي اصطفاه الله من مثل قصي الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله الله ما لقلبي شافيا إلا الذي اصطفاه الله ما لقلبي شافيا إلا الذي اصطفاه الله الله الله من آل قصي من نسل قصي نعم عربي الأصل نعم يا سيدي إن شاء الله سيف رب العرش نور الثري أحمد الداعي نعم يا حبيبي الصلاة والسلام أحمد الداعي يا حبيبي إلى دين الهدى أحمد الداعي يا روحي يا حبيبي العربي الأخ شام البطل عربي الأصل شام بطل سيف رب العرش نور الثري أحمد الداعي إلى دين الهدى رمز طمس السر ما حظ المتيك يا حبيبي يا حبيبي قصر المدح وما فهته في النظم لا يبلغ شيء الله والله يا سلام يا سلام يا حلاته بعد مدح الله يا تاج العلا اي والله بعد مدح الله الله يا تاج العلا ونزول الايم الرب العلي الله الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا روحي يا عيني يا سيدي بصر المدح اي والله اي والله وما قمت طيب الله وما قمت بالنظم لا يبلغ شيء بعد مدح الله يا تاج العلا ونزول الآي من رب علي الله الله الله الله الله يا سيدي دخيلك ابو اديب كمان دخيل الله الله يفتح عليك دخيل الله بعد مدح الله يا تاج العلا ونزول الآي من رب عليك